إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان أركان الإيمان وختم بشرح ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، شرع في مبحث الإيمان وما يتعلق بذلك، وما يثبت به عقده، وما يذهب به أصله، وما ينتفي به كماله، إلى غير ذلك من هذه الأمور المهمة. قال رحمه الله تعالى: كم شعب الإيمان؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأما الحديث الذي ذكره رحمه الله فهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والبضع في العدد ما بين 3 والـ10، وقيل من 3 إلى 9، وقد وقع التردد عند مسلم: 64 أو 74 شعبة. ورواه أصحاب السنن 3: أبو داود والنسائي والترمذي من طريق عبد الله بن دينار 74 من غير شك. وهذا الحديث هو أول حديث لأبي هريرة وقع ذكره فيه في الصحيح، ومجموع ما أخرج له البخاري رحمه الله من المتون المستقلة 46 و400 حديث، كلها من روايته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر الشيخ رحمه الله الآية وذكر الحديث للدلالة على هذه الشعب التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددها من غير تفصيل. فبما فسر العلماء هذه الشعب؟ قال رحمه الله: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما، يعني على العبد أن يمتثل أوامر الكتاب والسنة، وعليه اجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه يعني العلماء الذين عدوا تفصيلا شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أراده بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو شاء أن يعدها لعدها. وأما التردد الذي وقع في الرواية الصحيحة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما كان على حسب زيادة العلم، فأعلمه الله تبارك وتعالى 64 شعبة، ثم زاده 10، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الرواية التي فيها العدد الأعلى ذكرت أيضا صحيحة من غير شك، فلا نضرب الأحاديث الصحيحة الثابتة بعضها ببعض، وإنما يجمع بينها على هذا النحو الذي ذكر أهل العلم رحمهم الله. وقول الشيخ رحمه الله والذي عددوه، أي عدوه وذكروه عدا، من شعب الإيمان فيما تكلفوا عده بذكره حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. وهذا حق كله، أعني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أيضا أن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدها. والحديث الذي ذكره الترمذي وغيره حديث ضعيف لا يثبت فلا يصار إليه، وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم فيما ذكر من ذكر شيوخه رحمهم الله لأسماء الله تبارك وتعالى، فلو أن ذلك كان كذلك لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف أمرا لم يثبت به نص، وإنما هو في حاجة إلى توقيف. ولكن ما ذكره العلماء من تلك الشعب، شعب الإيمان، حق كله، وكله من أمور الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى اذكر خلاصة ما عدوه. قال: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر المسألة وهي الفتنة في القبر، وكذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون من نعيم القبر وعذابه، ثم البعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سننه والإخلاص، ويدخل فيه، أي ويدخل في الإخلاص، ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك التكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: هي التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسيا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة يعني عند وجود الرقاب، وطاعة السادة والرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. ويمكن أن يرجع كثير مما ذكر إلى أصوله، ليس فقط باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض نشرا ثم إرجاعه إلى أصله طيا، وإنما لأن كثيرا مما ذكر مما يترتب بعضه على بعض ترتب اللازم على الملزوم. فقوله مثلا: والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. ومعلوم أن من أخلص فلا بد أن يكون بريئا من الرياء والنفاق، فعدوا الإخلاص خصلة، ثم عدوا ترك الرياء وترك النفاق خصلتين، فيه نوع تكلف. على كل حال، قد مر كلامه رحمه الله تعالى، وهو أنه ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما، واجتناب زواجرهما، وتصديق أخبارهما، وقد استكمل حينئذ شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان وشعبه: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ وقد ذكر قبل رحمه الله تعالى الإسلام، وعرفه بالتعريف الجامع، ثم عرفه بالتعريف التفصيلي، وذكر الأدلة على كل حرف ذكره رحمه الله تعالى، ثم ذكر الإيمان عند الإطلاق وعند التفصيل، وبيّن تعريف كل، ثم شرع في بيان الأركان، وذكر الأدلة، وأسهب في الشرح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم إنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشعب الإيمان، فلما فرغ من ذلك شرع في بيان الإحسان، وهو في هذا يبني هذا كله على حديث جبريل عندما سأل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم شرع بعد ذلك يسأله عن أمارات الساعة إلى آخر ما ذكر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومبحث الإيمان من المباحث الجليلة العظيمة، لما ترتب عليه من كثير من الخلل، وما وقع فيه من كثير من الزلل، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام. الإيمان كما هو معلوم قول وعمل. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين في اللغة الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو ما يدين به الإنسان. فالدين ما يدان به الإنسان أو ما يدين به الإنسان، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين في الآية الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الجزاء، فالمراد بالدين في الآية الجزاء. وأما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقال: اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، فدناهم كما دانوا. والذي يراد بقول العلماء إن الدين والإيمان قول وعمل، الذي يراد بالدين في قولهم هذا هو العمل. الإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، فهذا تعريف على هذا النحو تعريف فيه خلل، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. أنت تقول مثلا: أصدقته، فيتعدى الفعل بنفسه، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به. والقاعدة أن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها. وهنا كما ترى عندما يقال إن الإيمان هو التصديق، التصديق يتعدى بنفسه، فأنت تقول صدقته، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه، فلا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه، هذا لا يكون في اللغة. ثم إن كلمة صدقت لا تعني معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به وأقر له، كما تقول آمن له فأقر له آمن له، أقر به آمن به. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا مهم جدا، لأن المرجئة ربما أخذوا ذلك المعنى على هذا النحو وقالوا إن الإيمان هو التصديق، فالإيمان مطلق التصديق، فيخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهذا من عمل المرجئة، وهم من شرار هذه الأمة. ولكن الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، يستلزم القبول للأخبار تصديقا، وكذلك يستلزم الإذعان للأحكام عملا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله أي عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته، كالإخلاص في العمل فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قول القلب وهو الاعتقاد، دليل عمل القلب قول الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. ومن أدلة عمل القلب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. القول قسمان: قول القلب، وقول القلب اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. وأما العمل فقسمان أيضا: عمل القلب وهو نية وإخلاص، وعمل الجوارح أي الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه. فعمل القلب نيته وإخلاصه، وهي حركته التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشر مع العزم على تركه، فهذا كله من عمل القلب. فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول، وأما الجوارح فلها عمل. عمل الجوارح واضح: ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل على هذا العمل هو الإيمان، فعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. عمل الجوارح إيمان شرعا لأن الحامل على هذا العمل هو الإيمان. إذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر هذا في حديث جبريل عليه السلام. هذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. بهذا اللفظ رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه مسلم في صحيحه. ولفظ البخاري: الإيمان 60 شعبة، والحياء 10 شعبة. فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح. الحياء عمل قلبي، والحياء 10 شعبة. الحياء عمل قلب، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزمه الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. كذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقيه. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينتقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. فالإيمان قول وعمل. يدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا. والصلاة عمل قلب وقول لسان وعمل جوارح. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. وهذا مهم لكي لا تكون مرجئيا ولكي لا تكون معتزليا خارجيا، فإن المرجئة الإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، وأما عند غلاتهم فيخرجون نطق اللسان أيضا ويكتفون بتصديق القلب. وأما الكرامية من أتباع محمد بن كرام السجستاني فالإيمان عندهم هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنون على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله إنما هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون بالإثبات إلى التجسيم والتشبيه. وأما الجبرية فالإيمان عندهم الاعتراف بالقلب، أي مجرد المعرفة في القلب، هذا هو الإيمان عند الجبرية. وأما المعتزلة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بين هؤلاء المعتزلة وأهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وأما أهل السنة فإن مرتكب الكبيرة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخلها. المعتزلة الإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخلها. الإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة التي مر ذكرها، شموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان، الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، هذا عند غلاتهم. وآخرون منهم يلحقون بذلك الإقرار بالقلب النطق باللسان. والإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص لأنه إقرار القلب، والناس في إقرار القلب سواء. عندهم أن الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار كالذي يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. وجعلوا الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس كالذي يتقي ربه تبارك وتعالى مجتنبا لهذه المحرمات جميعها. عند المرجئة أن الناس جميعا في الإيمان سواء، بل عندهم أن أفجر الفاجرين كأتقى المتقين، وأن إيمان أعصى العصاة كإيمان جبريل وكإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندهم أن هؤلاء جميعا على الرجاء في سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة من أضر الفرق على دين الإسلام العظيم، وأكثر الناس لو لاحظت من أهل الإرجاء، فإن كثيرا منهم لا يصلون، فإذا راجعت الواحد منهم في ترك الصلاة قال إن العبرة بالقلب. وأما ما يتعلق بهذه الأعمال فإنها ليست في دين الله بذات بال، وهذا عين الإرجاء. كثير من الناس يتورط في مخالفة الحق الذي ينبغي أن يعتقد مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصول الإيمان، ولكنه لا يعلم أنه مخالف. كما أن أكثر الناس من أهل الجبر، فكثير من الناس يحتج بالقدر على المعصية، وعند المعصية يرجع إلى القدر بذكره، ويقول مدعيا بل معتقدا أن ذلك إنما هو مكتوب عليه ولا حيلة للمكتوب في دفعه، فيحتج بالقدر حينئذ على المعصية، وهذا من عقيدة الجبرية. فكثير من الناس يزلون ويضلون في معرفة حقيقة الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خالف أهل السنة في معرفة الإيمان طائفتان بدعيتان متطرفتان، فأما المرجئة فقد أخرجوا العمل، والغلاة منهم قد أخرجوا القول أيضا، وأما الطائفة الثانية فهم الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقالوا إن الأعمال شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان جملة. إلا أن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. قالوا لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. المعتزلة والخوارج، الخوارج حكموا بكفر من وقع في كبيرة من الكبائر، وحكموا بخروجه من الملة، وقالوا كافر وهو مخلد في النار. وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين منزلتين. خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين. هذه أقوال الناس جملة في الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهل السنة يستدلون على هذا الأصل بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم لإثبات النقص، فنقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص الإيمان. ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ أسباب زيادة الإيمان أربعة. الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. وهذا باب الدين الأعظم، أن يعرف العبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والله رب العالمين ذكر في القرآن المجيد أنه خلق سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا، من أجل أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأن يوحدوا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا هو السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته. وكلما ازددت معرفة بالله وبأسمائه وبصفاته ازداد إيمانك. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك النظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، فالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغات والأسرار العظيمات التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله رب العالمين وأنها مبنية على العدل والرحمة والحكمة، وحينئذ تزداد بذلك إيمانا. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات مع الإحسان فيها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان كما مر، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها، فكلما ازددت طاعة مع الإحسان ازددت إيمانا. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله رب العالمين، بشرط أن تترك المعصية تقربا إلى الله رب العالمين، لأن الإنسان قد يترك المعصية زهدا فيها، وقد يترك المعصية لعدم القدرة على غشيانها، فلو تمكن منها لأتاها، وكذلك قد يترك المعصية رعاية للناس وخشية الملامة، فلا بد من ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. وها هنا مدخل من مداخل الشيطان يدخل منه على قلوب طلاب العلم وأهله، وهو أن كثيرا منهم يترك كثيرا من المعاصي مع اشتهائها خشية الملامة وخشية سقوط القدر عند الناس، فهذا مدخل من مداخل الشيطان، وينبغي أن يراقب الإنسان قلبه حتى يقيمه على السواء، وأن يكون في ترك المعصية مخلصا في الترك ابتغاء وجه الله رب العالمين. وتذكرون حديث الثلاثة، وأن كل واحدا من هؤلاء إنما أخلص في العمل الذي أتى به تقربا إلى الله رب العالمين. الرجل الذي كان يحب المرأة فلما كان منها كما يكون الرجل من أهله قام عنها خشية من الله تبارك وتعالى، مع القدرة على إتيان هذا الأمر ومع محبته له، ولذلك لما دعا ربه بهذا العمل العظيم الذي أخلص فيه لله تبارك وتعالى استجاب الله رب العالمين له: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فاستجاب الله رب العالمين له. وكذلك الذي راعى حق الأجير الذي مضى عنه فنمى له أجره وثمره، وكان يمكن أن يجعله ناحية من غير تثمير ومن غير تكثير، ولكنه أحب له ما يحب لنفسه، فلما أتاه بعد وقد تطاولت المدة دفع إليه ما كان هنالك من أجره وثمرة ذلك الأجر الذي قام عليه نماء وحياطة. وكذلك الذي قام بين يدي والديه وقد نام، ولو انصرف إلى مرقده فنام ما لاماه فقد نام قبل أن يجيء، ثم إنهما لم يحس به قائما وهو أشفق عليهما أن يوقظهما من نومهما رعاية لحقهما. فها هنا مدخل عظيم من مداخل الشيطان يدخل على قلوب طلاب العلم خاصة منه، وهو أن الإنسان إذا أخذ السمت أو صار للعلم طالبا أو صار للناس معلما صار في قيود وقوالب من حديد، لا لأجل الله رب العالمين على حسب ما أقامه الله فيه من المنصب وما أحله فيه من الكرامة، ولكن رعاية للناس وحتى لا يسقط من أنظارهم فيتورع عن أمور وهو لها محب وعليها مقبل وقلبه إليها منصب، ولكنه يكف عنها رعاية للناس وخشية الملامة ومخافة من أن يسقط من أعين الناس. يقولون انظروا إلى الشيخ يفعل ويفعل، هذا هو الذي يعلمنا، أو هذا الذي يقبل على العلم، أو هذا الذي يتسنن بسنة رسول الله. فراقب ربك في كل إرادة وقصد، وفي كل لفظ وقول، وفي كل عمل وفعل، واتق الله تبارك وتعالى في نفسك حتى يؤتيك الله رب العالمين الحسنى وزيادة. أما أسباب نقص الإيمان فهي أربعة: الأول الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، والثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فهذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. وأما الثالث من أسباب نقص الإيمان فقلة العمل الصالح، يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلة العمل الصالح من أسباب نقص الإيمان، كما أن المرأة تدع الصوم والصلاة إذا حاضت فحينئذ ينقص دينها، كما قال رسول الله: ما رأيت من ناقصات عقل، فشهادة الواحدة على النصف من شهادة الرجل، ودين لأنها تدع عند الحيض صومها وصلاتها فينقص دينها. وعليه فقلة العمل الصالح من أسباب نقص الإيمان. الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزل. فأما الطائفة الأولى وهم المرجئة فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال عندهم ليست بداخلة في الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. الإيمان عندهم إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. كيف رد عليهم أهل السنة؟ قالوا لهم: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد مر سرد الأدلة على ذلك من نصوص الكتاب والسنة. وردوا عليهم أيضا بأن قالوا لهم: أيها المرجئة، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ولا نقصا ليس بصحيح، حتى هذا الذي ذهبوا إليه وهو أن الإيمان إنما هو الإقرار، إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص، حتى هذا ليس بصحيح. الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرجئة لما حكموا بأن الإيمان إنما هو الإقرار بالقلب قالوا كل من آمن في الإيمان سواء، فأفجروا الفاجرين عندهم إيمانه كإيمان أبي بكر بل كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خطأ، لأنه حتى الإقرار بالقلب يتفاضل الناس فيه، وهل يقول عاقل آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من العقل إيماني كإيمان جبريل، فضلا عن أن يتعدى ويقول إيماني كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، إقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمع قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقصان. فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا بالله حقا وصدقا، ولكنه كان يبحث عن شيء آخر، وهو لم يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما سأل الله تبارك وتعالى أن يريه كيفية الإحياء. لذلك قال: أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل هل تستطيع أن تحيي الموتى، حاشا وكلا، وإنما سأل الله تبارك وتعالى أن يريه بعيني رأسه كيفية إحياء الموتى. ثم دل على سبب طلبه هذا لما راجعه رب، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. هذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. إذا جاءك العدل الثقة الصادق عندك فأخبرك بخبر مستغرب فأنت تصدقه، ولكن إيمان قلبك بما أخبرك به ليس كما إذا انضم إليه مثله أو من هو أرفع منه عدالة وثبوتا لها عندك، فإن الإيمان حينئذ يزداد. لا شك أن ما تسمعه ليس كما تراه، وليس المخبر كالمعاين، فإنك تسمع الخبر، وأما إذا ما رأيته فإن إيمان قلبك بهذا الذي رأيت ليس كالذي سمعت. فهذا أمر يتفق عليه العقلاء في جملتهم، وأما من شذ فلا كلام لنا معه. قسم العلماء لذلك درجات اليقين 3 أقسام، هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. فذكر الله تبارك وتعالى مراتب اليقين 3، وهي علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، وهي أيضا عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. وذكر الله تبارك وتعالى حق اليقين: وإنه لحق اليقين. الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، فقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هم المرجئة. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه هم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. فالوعيدية الخوارج والمعتزلة سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان جملة. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. هاتان فرقتان ضالتان مبتدعتان مخالفتان لأهل السنة في تعريف الإيمان كما مر، توافق الوعيدية أهل السنة فيه أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأما المرجئة فإنهم يخالفون في ذلك ويجعلون الإيمان مطلقة الإقرار بالقلب. وقد يزيد بعضهم على ذلك كمرجئة الفقهاء نطق اللسان، فمرجئة الفقهاء يخرجون الأعمال وحدها من مسمى الإيمان، كحماد شيخ أبي حنيفة، وكأبي حنيفة رحمه الله ورحم شيخه ورحم علماء المسلمين أجمعين. وقد قال بعض أهل العلم إن خلاف مرجئة الفقهاء لأهل السنة فيما يتعلق بأمر الإيمان إنما هو خلاف لفظي، وقد ورد هذا وهذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والحق أن الذي عليه شيخ الإسلام وعليه المحققون من العلماء أن الخلاف خلاف أصلي وليس بخلاف لفظي، فخلاف أهل السنة لمرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أصلي وليس بخلاف لفظي. هذا مع أن المتقدمين من مرجئة الفقهاء كحماد وأبي حنيفة غفر الله لهما كانا يعتدان جدا بالعمل، وعبادة أبي حنيفة وبذله مما هو مشهور بل هو متواتر عنه رحمه الله رحمة واسعة. فحتى إنه مع قوله إن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان إلا أنه لم يهمل العمل أبدا، بل كان يصلي الليل ويطيل الصلاة جدا ويكثر من تلاوة القرآن المجيد، وكان عظيم الصدقة والبذل رحمه الله. على كل حال، ضل المرجئة عن الحق، وضل الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج عن الحق في أن الإيمان يزيد وينقص، ومر بيان ضلالهما. أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. هذا مهم، لأنه قد مر أن الوعيدية الذين توفروا نظرا على نصوص الوعيد وقد انقسموا إلى فرقتين يتشددون فيما يتعلق بالوقوع في الكبيرة، فأما الخوارج فيحكمون بكفر من غشي كبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، وأما الآخرون فإنهم يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فإنهم مع قوله إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الخوارج لما ضلوا فيها ذهبوا إلى أمور تقشعر منها الأبدان وتقف منها الشعور، وقد استحلوا دماء المسلمين لأجل هذا الذي ذهبوا إليه. وأما أهل السنة فهم وسط بين المرجئة الذين لا يرون المعاصي شيئا ويجعلون الإيمان مطلق الإقرار بالقلب، بين هؤلاء المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة على سنن، وأما هؤلاء فقد اعوجت بهم السبل. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي. أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي لا بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. فينبغي أن تكون دقيقا في التعبير، تقول لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ولا تقل بالمعاصي والكبائر، هذا خطأ حينئذ، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. فإذا قلت إن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي والكبائر، فمن المعاصي ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كمال الإيمان مفقود. فينبغي أن نتأمل في كلام أهل السنة. أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل السنة بمطلق المعاصي والكبائر، فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، أصل الإيمان موجود عنده ولكن كمال الإيمان مفقود. أما الخوارج فإنهم قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر، لأجل ذلك خرجوا على المسلمين واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، هذا مهم ويترتب عليه كثير من الأحكام. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية، فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء. فالله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، فالأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وجه الدلالة من هذه الآية التي تثبت الأخوة الإيمانية مع المعاصي، وجه الدلالة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر، أن الله سمى المقتول أخا للقاتل مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الإثم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا أيضا دليل لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. اقتتلوا جمع، بينهما مثنى، وطائفتان مثنى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاقتتلوا جمع، فأصلحوا بينهما مثنى، طائفتان مثنى أيضا، فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟ الجواب: لأن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا. وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، وإنما قال لم يصلوا فليصلوا معك. الطائفة أمة وجماعة، لهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله تعالى اقتتلوا عائدا إلى المعنى لا إلى اللفظ. وإن طائفتان مثنى، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمعا، فعاد الضمير إلى الطائفتين جمعا على حسب المعنى، فاقتتلوا عائد إلى المعنى، بينهما فأصلحوا بينهما عائد إلى اللفظ. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر. ومع هذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما، قال للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان، هذا مهم، الكبائر لا تخرج من الإيمان. على هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا في الصحيحين، واللفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: هذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فقد تخلف كعب وصاحباه عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ من وقع في الكبيرة هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا. نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. فلا يحب على سبيل الإطلاق ولا يبغض على سبيل الإطلاق، وإنما يحب بما معه من الإيمان ويبغض بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني لا ينفون عن الفاسق الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب الكفر، لا يسلبونه الإسلام بالكلية ويحكمون عليه بالكفر، كما تقول الخوارج في شأن مرتكب الكبيرة يحكمون عليه في الدنيا بالكفر قولا واحدا عندهم. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر على الصغيرة. متى يفسق المسلم؟ يفسق بالكبيرة، فإذا ارتكب كبيرة صار فاسقا إلا أن يتوب عنه، وكذلك إذا أصر على الصغيرة. ولا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فالفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق ينقسم إلى فسق أكبر وهو الذي يخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وإلى فسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة كما مر. لهذا قال المصنف رحمه الله الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، إنه سبحانه وتعالى هو البر الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.